السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير. كيف اخبارك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك، بارك الله فيك. وفيكم. اقول يا شيخ. نعم. عند الحرمة السنة هذه بتحج معي ان شاء الله. نعم. وبعدين الدورة بالصادف يوم 7 أو يوم 8. نعم. ما ادري هل حد حج ولا كيف؟ متى ستذهبون؟ نعم. متى ستذهبون؟ سنذهب يوم 8 يوم 7 ان شاء الله بالطائرة. طيب. من المنطقة الشرقية. اي. ايوه. على كل حال تحرم معكم. ايوه. فان لم تأتي الدورة فهذا المطلوب. وان اتت تبقى، يعني ان اتت تفعل كل شيء الا الطواف. تفعل كل شيء الا الطواف. الا الطواف. والطواف تأخره يعني؟ الطواف تأخره حتى تطهر. طيب ممكن تستعمل حبوب منع الدورة؟ ممكن للحاجة تستعملها. اقول يمكن تستعملها للحج بس. لاجل الحج، مو لاجل رمضان. للحج. نعم. اسمع كلامي. نعم نعم سامع. لكن لابد من مراجعة الطبيب. تقابل دكتور الاول. اي يعني يسأل الطبيب اذا قال يستعملون يستعملون. اذا قال ما فيها ضرر. ايوه. فتستعمل. تستعمل.